حتى انظرت بعيني انت الديلي يا ربي انت ولا من لي بيا اطلع النار على قلبي حتى انظرت بعيني انت الديلي يا ربي انت ولا من الحب منك ما قولي انت الحبيب اللي نوى حبيبنا يا محمد نار حبك ما ليها دوا بعلو يشري مني من لمني في نار الحب بعلو يشري مني بعلو بعل المحتاج